قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بشرط الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا اليه. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعملون. السابعة والعشرون تصريح الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني خبابا وهلال وصهيل، وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الرواية مكية. مجلسا تخصنا به، يعني مجلسا تخصنا به، ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك بقلبه وهم بذلك. وانزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقول الذين: ولا تطرد الذين، يعني مهل به عليه الصلاة والسلام، والا الظلم عليه طرد له، وإن مهم بأن يخص أولئك بمجلس، وأن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم في إسلام أولئك، وأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذوي نفوذ وذوي أمر مطاع، ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، وقدم شرطهم لأن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرغبة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سنة النزول ظاهر منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون في استماع الحق، ولكن منعهم من استماع الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر، هم أن يشركوا أولئك النفر من المؤمنين الذين كانوا إما فقراء وإما موالي عبيد أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكون فيه هناك، حتى أنه ذكر أن بعضهم قال: اجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة، والحق إنما يكون من الذين يؤمنون لا يكون عن المتكبرين، وهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني في هذا الكتاب. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون، وإنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من الدخول في الاسلام، وتعرفون كلمه ابي جهل المشهوره في ذلك، حيث قال: حتى تنادونا نحن ونعيش الشرف، فقالوا: فتصدقوا وتصدقنا، ونحن ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى يكون كثرة الرهان، قالوا: من رسول يحفظ اللحم من السماء وليس منك الأحد، لا الله لا نؤمن به أبدا. وهذا يدل على أن أولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق سبب الضعفاء، منعهم من ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أولئك النفر تكبر منهم لعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الأمي لنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا وللأموال. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب تبديلهم الكتب وتغييرهم عليهم. هذه الفصلة كما تعرفون هذه سببها من وقع في جسم التكبر. وهذا دخل ووجد في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتتبعون السنن التي كان قبلكم. وجد في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، وكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر، من عرف أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، ويكون أولئك الكبار لا جهول، يكون أولئك الكبار لا حقيق، والكبار لا ذوي الجاه ولا يشيره ولا يرغاته وأمن يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس هم الذين يسبقون، ولا يكون سبقهم في غير الحق وفي غير الهدى، فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لكن ذلك في غير الصواب ومكروه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يربصوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير شاعر غير رفعة لما يأتيهم من العقول لما يأتيهم من الفهم، فكيف يلومون من الحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تطير جميعهم وتجتمع جميعهم في أنهم ليس بغير مخافة ولا بطبيعتهم. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام ومن البدع كان كثير منهم يعلم الحق، ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول معروفة عنده، وهذا يجر إلى ترك ما أنه يقدم ويكون رفيعا ويكون مرجلا ويكون مسبوعا. وهذا تراه في كثير من ابتلوا باتباع الناس لهم، إذا لم يكن منهم إنصاف ولم يكن منهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنه يصدهم الأتباع يصدهم كثرة من يعظمهم يشدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق، فإن النفس إذا وجبت من يتبعها إذا وجبت من يعظمها فإن كان السبيل لقبول الحق مغلوط له أن يترك تعظيمه أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا أن يتركه تكون ذلك. وهذا كثر في الذين يصبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف ستة كثيرة، فإنما توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق بغضب التكبر والأنفة فإنه له نصيب إن شاء الله تجاهلين في ذلك. وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل صرف البعثة أو لأجل تقديمه أو لأجل أنه أخذ بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم إذا كان فيه وعدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين باتخاذ العزم من تاخر. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من له صدارة وله رفعة من علماء الذين يسمون بالعلماء في هذا الوقت، ممن يكونون معظمين للهدى، ممن هم يظهرون للشركيات، ممن يظهرون للأمر الحكيمية ونحو ذلك، حيث جرى بيني وبينهم حديث وبينهم يتناقش حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علمه ومرضه، فكان من قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل التأليف فلا نقطعه ولا نأتي إليه، ثم قال من نفسه ويتوفي الآن من نفسه مهم الذي تقول حق، ولكن التكفير صعب كان من يتبعه مهم، ولكن كما قال اتركه يستعيش، وهذا يعود معظم في معرفته صعب ان يترك ويشحذ منه كل من اكتسبه في حياته الطويله، هذا صعب على النفوس خاصه لانفس كبار السن وهم ممن دخل في الكهوله، ومثل ذلك يصعب عليه نفسيا هذا، اذا تبين ان كذلك فاذا نستفيد من هذا ان هذه الخصله من شطار التقليد كثيرة تعملها تجدها في هذه الأمة في الأمة في الطرق الرئاسة في الملوك في العمراء في نحو ذلك، هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا، فإنهم تراهم يتنقصون الحق لأجل من اتبع ويرسلون الدخول فيه لأجل حال من دخل فيه. أيضا نبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا، وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف وغير الرفعة إلا إذا كان أولئك يفترون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم، أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا، فإن هو من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا في سورة المؤمنون: ولا تقربوا المؤمن الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع لوجه الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا، وهذا حيث تنبيههم إلى أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقبل هؤلاء من اجلهم انهم لا يريدون وجه الله جل وعلا، انهم لهم مقاصد اخرى في ذلك. قال جل وعلا: ما عليك من حسابهم من شيء، ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم وتكون من الظالمين، وهذا فيه انه الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول اولئك ومطالبة اولئك، وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين، فعلى الدعاة ان يكون همهم بصال الحق، واذا كان هناك في بصال الحق فيه شيء ترك ما امن الله جل وعلا به دعاه لخواطر بعض غير الشرف وغير الله نحو ذلك فلا يقبل الداعية، لا يقبل طالب العلم، لا يقبل العلم بذلك إلا إذا كان يتم مصلحة رابحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رؤساء الوقود، هذا له حال آخر. أما أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع خاصة من غير شرف، هذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء في الموضوع أنها بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله: وكان خيرا من سبقنا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلبوا ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سمع الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون منهم إلا الضعفاء أولئك العادة أولئك الذين ليسوا من غير الجهل وغير الشر وغير الرفعة لأنه يلحقهم نقص ويلحقهم شيء من التغيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك العادة يلزمونه على حد سواء. قال جل وعلا قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه يعني على بطلان الحق بشرط الضعف يستدلون على بطلانه بشرط الضعف كما قال جل وعلا في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قوله هنا للذين آمنوا ومن هم الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اللهم هم الذين آمنوا ومن قال الذين كفروا هم الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال جل وعلا وإن لم يهتدي به فسيقول هذا إفك قديم فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرط الضعف وهذه المسألة هي المسألة التي مرت لهم أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم فقير وليس لهم حق وما سبق من الإسلام حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الفخور بعد الرأي أولئك دخلوا من غير تدبر من غير فهم يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء ثم هؤلاء بكونهم سبقوا وهم فراغلون وهم من ليسوا بضيوفهم كونهم سبقوا هذا دليل على انه ليس بحق لانه ليس من حق لاخذه ذوي العقول واخذه ذوي الشرف واخذه ذوي الفهم من البناء من الكبر فهذه المسألة واضحة لأن الله يشبهها بالمسألة التي سلفت من قبل لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بالحال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما قالوه وهم يعلمون هذه الحكمة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني اسرائيل وهذا التحريف للكتاب هو انهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة صفة واضحة جميلة فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه هو المبعوث وانه هو نبي الأميين وكان من قبل وصف التحريم على الذين كفروا فلما جاءهم من عرفوا كفروا به وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه رمح اكحل العينين جعل الشعر فسألهم سأل اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الامي الذي يخرج قال نجد صفته قال نجد صفته في كتابنا انه طويل انه طويل ازرق العينين سائل الشعر أغلق ذلك فيتقيه بغير الوصف الذي جاء في التوراة تحركوا فحاول هذا معنى قوله إنه تحركوا كتاب الله من بعد ما عقلوا يعني من بعد ما عرفوه من بعد ما فهموه كما قال جل وعلا في آيات الآية الأخرى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وبهم كثيرا منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما انزل اليهم الحق كما يعرفون جبريلهم لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق ومما هو انهم يكتمون الحق ومما فريق منه الذين يكتمونهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم وان فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وهذا ظاهر في نحن تحريفه من كتاب الله هذه الفتنة في اليهود تبعها انواع من التحريف وسبقها انواع من التحريف اما ما سبق فانهم حرفوا كتاب الله جل وعلا ومن الذي انزل عليه حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بفرق، وإذن من يرى أن التحريف في المهنة في النفس، لأنه ينحر له التوراة بمهنة لذلك بعض المصاب وترك بعضا ونحر بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية في خلق الله من أهل العلم يقول أن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنه يمر بها الأنصار كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب لك غدا، ورغم ذلك رغم المغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرض ولم يرفع يده فإن الجبين رفع تحته، فرفع يده فوضعها كما أخبر به عبد الله بن سلام. فرغم من التحريف ليس تحريفا في النظر ولكنه كفر من الحق تحريف في المعنى، فهذا من فعل الاحكام، وهذا قال شيخ الاسلام غيره من التحريف كان في المعنى، وقال اخرون من اهل العلم ان التحريف كان في الالفاظ بزياده ونقصان، زادوا اشياء وتركوا اشياء وحلفوا اشياء، وقال اخرون وهو الفرق التحريف في المعنى أن التحريف من الحكمة التوراة يجب أن يتغرر منه ما هو تحريف الألفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيه من أقوال أخباره، زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفسير حتى تغلط من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار هي ليست من قصد التوراة ولكن زادوها زادها علمائهم حتى جعلت من التوراة، ومنه ما هو تحريف تحريفا بالمعنى. الذي حصل بالكتب المتقدمه نوع التحريف، تحريفا بالمعنى، تحريفا بالمعنى، فمن فسر كتاب الكلام الذي جاء في التوراه على غير ما يعلمون تفسيره كما قال وما تجمع منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، ومنه ما هي تحريفا في اللفظ يزيدون من الاصول يحرفون يضع لنا اشياء ثابته، وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب، لان التحريف من حد ظاهر يريد، ففي التوراه اشياء وفي المنزل اشياء لا يمكن ان تنسب الى الاولى انه ينزل عن عند الله جل وعلا، فيها اشياء شركيه، فيها اشياء فيها خنع والعلم والعياذ بالله، فيها اشياء لا يصح ولا يجوز ان تنسب الى الله جل وعلا، كذلك فيها اشياء من كلام العلماء واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال من بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل، وهذا ظاهر لأنه زيد فيها وينقص، كذلك تحريف المهنة فإنه يفسرها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ لم يحصل لهذه الأمة من جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويتركون عن معانيه أن لا يتفرق وأن يظل عليه إلى أقوال أخرى تنشر مذاهبهم. لهذا هو التغيير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشغلة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين من عمله يتبعون ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابهه أهلهم. مثال ذلك ويذكر عند معينة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، لا يحرفون المعنى إلا من آخر نقطة من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إن القول يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتماله من آلاء الرحمة، ويقولون ان الرحمه هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقه، وانما مراد بالرحمه هنا مجال من الاذعان مجال من الاحسان، وهذا مبني على التحريف المعنى. كذلك ياتون الى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بمواد، ويقولون ان استوى بمعنى استولى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض اهل العلم ما اشبه لون الجهنم بنون اليهود، لون اليهود قيل له قولوا حطه فقالوا حنطه او قالوا حبه في شهره، وقول الجهنم قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من اهل العلم من حاول ان يغير المعنى الظاهر الذي ظهر به نصوص الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معنى أخرى، ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتاب العربة الأحرب، حيث قال إن الاستواء كلمة العربية يعني 15 معنى وساقها، قال ونقول للمثل في أي هذه المعاني المراد اهدفها، وهو من التحريف تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن استوى في لغة العربي لا تكون إلا بمعنى واحد وهو بمعنى غلا وارتفع، بل استويت منها مما تعلقت من غيث الغيث وارتفاع عليه. وهذا كثيرا أيضا من باب القدر وباب الإيمان ونحو ذلك. فأول فضلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك، على أن الحديث هو الذي يفعل المعصية وأن الله جل وعلا لا يصلح فعله هذا، ويعرضون من قوله جل وعلا والكل عند الله ونحو ذلك. كذلك من أبواب الإيمان بالغيب حرصوا النصوص في القرآن إثبات الإنجاز، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفق تتطاير، ومنهم من يقتل الخفيفة بالنور ومنهم من يقتلها بشماله، القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات إن الله تعالى منك أن يتجلى في مشاهدهم لا يؤمنون بذلك ويحرفونه علمه. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحرفونه عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاهين، ويفسرون شرك المشركين بأنهم يشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء في القرآن. وهذا فتحت به كتبهم يستدل على ذلك بدلائل من القرآن، ومثل ذلك يحرفون المعنى. ولهذا يقول أهل السنة يكسبون ما لهم من المعنى، وأما أهل البدعة فإنما يكسبون ما لهم، يأتون بآية فيكسبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. إلى أهل السنة فإذا كانت الآية له على الحديث له استدل به، وإذا كانت عليه يعني أنها تشكل على من يستدلون له فإنه يستدلونه ويذهبون إلى طلب بطل ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل خطابه فيه اشتباه إلا على ذات الخير من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز إلى الصفوة الذين هم الراسخون في العلم، فيستدل من لهم ويستدل من عليهم مما يستدل به الخصم عليه إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن عليها لكي يوافق ملزومهم، بل يقصدون بما دلت عليه ويزيدون من ذلك لأنه ابن المؤمنين الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء ما صرفت بالعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد الله تعليه وهم يعلمون. واحدة برعلتها لكن الصفحة في هذه الرسالة الظاهر من شأنه تفسير الكتاب فالذي يكتبها من يرى من هذا ووجد حالة كتبها من أمام الله وهذا ظهر إذا تغيرته فتكتب ظاهره في حالي فإذا صليته ونفقت فيه الروح يعني جعلته مستويا او سلطه، بخلاف قوله تعالى في سوره القصص: فلما بلغ اشده واستوى. واستوى، هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه واشتد، يعني حال خلقه يرتفع على جنس الخلق، بلغ اشده واستوى. فاذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ ارفع الحال واعلى الحال. اما ما ذكر ففي التسويه فكما قلت في قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات. وإذا سويته أين بحثة من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل استوى أصل معناها على وقفة، على وقفة. فإذا كانت معدات أو بنو تبقى الاستوى كلاما يعني على وقفة بدون على كلا وإلى كلا. إذا كان عدية استوى بمعنى إلى، عدية استوى بحرف جر إلى، فيكون استوى ضمن معنى قصد، كما في قوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء. إلى نعرف أن استوى إن من على وقفة لا تتعدى بحرف إلى، فإذا تعدت بحرف إلى يكون فعل استوى ضمن معنى قصد وعمد، وأن تقول قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء. والتضمين باب مهم بفهم اللغة، ذلك أن التضمين فيه إثبات للمعنى الأول وزيادة المعنى المضمون. فقوله تعالى هنا: ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، استوى إلى السماء يعني على وارتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن. فيكون معنى الاستواء بالتعبير في بلا فيه المعنى الاصلي وهو العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي افاده تعبير الفعل بحرف بلا وهو معنى القصد والعنف. وهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين فيهم يفسرون بتفاسير السلف بقوله تعالى: ثم استوى الى السماء، يقول حمد وقصد. ما هم هم انه اول انما هي فسر ما فلم ينفي بأجل ظهور المعنى الأصلي، وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا بالله أو بالسبحان، وهذا باب شريف في فهم اللغة والفهم. إذا عديت بعلى صار معنى ارتفع وعلى معنى زائد وهو استقر، وتقول استقر على الشيء، فيكون هنا قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الشيء، يعني ارتفعت وعليت واستقررت. فصار في هنا زيادة معنى أصابه تأدية الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال بعضهم على وارتفع، قال بعض السلف يستقر ايضا، لان هذا هو باب سلطه. ومثل ثلاثة الرسول وكتاب التوحيد ومثلها، أن هذه لا تصلح بهذا الجيل الجديد لأن حدثت أشياء وتغيرت الأمور فمحاول أن ندخل عليها تدريبا في تغيير بعض الأمور لعل ما غيروا الواسطية ومن درسنا الذي يتوسط أجمال لحظوظ الواسطية بشرحها ولذلك هذا التوحيد بشرحه كان موجودا هو بلا تغيير تغير إكتال التوحيد في الكتب إلى بعض المغلفات للمحاصرين وهذه كانت فكرة من بعض الإسلاميين التي أصلها هم الذين فتحوا هذا الباب في هذه الرسائل من يتأثر ببعض المدارس الدعوية في بعض الرسائل وهذا لا شك أنه سبب تجربة كبيرة وجعل مفصلا لتغيير منهج العقيدة والتوحيد والدين مثل ما من بعض السنوات في أربع سنوات تقريبا بلغهم بعض الإسلام بأنه قد علم أهل المدارس المتوسطة أنه لا يفصل في موضوع الربا موضوع الربا ومن مدرسة تعريفة أن تفصل أنه فيما يتعلق له فإنه لا يفصل للطلاب لا شك في هذه المسألة منكرة هذا جزء من الدين يسمى الطالب موجود في المنهج من الذي يرى مثل هذا فمن من باب الذكر والخبر اتصلت ببعض المسؤولين في إدارة المعارف على هذا الأمر فكان جوابه من هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المنهج اجتهاد خاص منهم قال لأن الطلاب المتوسط التجربة السنين التي مضى قبل ذلك القرار إلا يتهم هذا المنهج لا تتصور ربا الفضل وربا المسيئة وكل قرن جر مثلا صار إذا تصورهم له التجربة السنين الماضية وإهدم بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة من الطلاب ما تفهمون مثل هذا فتقررون في منهج هذا الصعب عليهم وكيف أكثر من هذا التوجيه الآن بعدم تدريس هذا فظنون منهم أول من ومن يظن ان المساله اربع منكم محتاج منهم الى اكثر من عدد من الاجتهاد واذا كان اهل العلم يرون منهم غيرهم ويكون مثل ذلك الشيء الغي ذلك القرار لانه في منهج الاجتهاد المقصود من هنا ان بعض التغييرات بعض التغييرات الموجوده في المنهج غيرها تاريخ ومنه ما سببه منه ما سببه بعض المنتسبين الى الدعوه الاسلاميه وهذا ظاهر كما ترون الان بدا التصحيح في بعض المناهج التعليميه ومنه ما سببه منه ما سببه لجنه تطوير المناهج في وزاره المعارف ومنه ما سببه جهات اخرى فبعض الذين يحللون هذه الامور يجعل السبب واحدا وهذا غير واقع بعلمنا وبالتأمل والمعرفة القريبة تلاحظ أنه أسباب الثلاثة هي التي ذكرت من هو ما سبب الأول وهو بعض الإسلاميين ومن هو ما سبب لجنة تطوير المنهج ومن تحت اقتراحات وإشارات تأتي بهذا تحت هذا توجد هذا ومن هو أنه لا له أسباب أخرى توجد السبب ليس من تطوير المعرفة الثلاثة الأخرى شرط من شرائط سمح له بالدخول وأيضا لأنه وهو قبل كل شيء لأنه نابض الإسلام وأظهر العدالة، فهذا يجب أن نرجو له العدالة فأن يسعى في إبعاد أغيار المسلمين حتى لا يظهر الشر وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير يظهر كلمة الله جل وعلا. الصوت الآخر هم الذين لا يقاتلون فيه لا يظهرون العدالة ولمن يهمهم مصلحتهم، فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل فيه أن يعاملوا بالعدل والقسط كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فمن لم يعادلوا في الدين ولم يظهر لهم هذه العدالة لا يتبين منه ذلك هؤلاء يعاملون بالعدل، فهو الأصل فيه كما قال إن الله يأمر بالعدل. ومنهم من يعامل بالبر كما في هذه الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحسن إليهم بساعدين، هذا عباد الفقهاء صدقة للكافر، صدقة مطلقة تجوز للكافر وهو الذي لم يبارك في الهدايا، والزكاة تجوز للمؤلف للكافر الذي يتألف في الإسلام ونحو ذلك. فمعاملتهم معاملة هؤلاء الذين لم يظهروا الهدايا لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن يرفع عليهم ولا أن يظلموا ولا أن يقعوا شيء من حقوقهم ولا أن يقعوا المسلم ضدهم في أمر لا يستحقونه، فإنما يعاملهم بالعدل. العدل كان في الأرض والسماوات، الله جل وعلا أمر بالعدل وهو أعدى، فقال ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا إلى أقرب بالتقوى. ولو كان مشركا لكان كافرا، وكان لم يظهر له عند الحدود لم يظهر عداوة لم يستهزئ لم يظهر شيئا مما يكون به معاديا للحق لأهله للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يطعمان ونحو ذلك انه يعامل بالعدل، فقد يعامل بالحسن والبر اذا كان في ذلك مصلحه شرعيه كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود ومثل من طعامه، فكما كان يحسن الى بعض جيرانه ونحو ذلك فان ذلك فيه مصلحه للدعوه، فبهذا يتحرر الامر. فبعض الناس يغلو في هذا الاصل للولاء والبراء، وبعضهم يفتي ويقصر عنه، الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد انه في دار الاسلام، وهذا ليس بحكم الله جل وعلا في شيء، وبعضهم يفتي ويقصر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستغناء لهم وفي تقريبهم نحو ذلك، وكلا طرفين تقصر الامور غير ذاك غالي وهذا جاهل يقصر، والصواب هو ما دل عليه كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتفرد في إدخاله، يعني إذا كان مقيما بها، أما إذا كان محرم غير مقيم مثل ثلاثة أيام عمل بحاجة عرب، فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن للتجار وأهل الذمة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، موت المدينة ويجب الله عنها أيام، وهي المكان الخطاب أيام، فلا يقيمون في الجزيرة. أما لو كان الجزيرة استدعان الواحد من الاحتلال فهذا محرم ويظهر الضلال ولم يكن كذلك إذا كان مثالا في الحالة ويجب فكيف تفهم الوجود وغلبه تعدى عليه مثل ما ذكرت لك ثم منهم الناس من يجفو ويوادهم العمر بالله ويواليهم وفي من ذكرت يقربهم ويسكنه في أكبر المساكن إذا أتى المسلم من أكرمه وإذا رفع هذا أكرمه لأجل نظره إليه ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل من هذا مثلا الريج أو هذا البريطاني أو هذا الكلى مثلا وهذا لا شك أن الباب مثل ما ذكرت عليه من أبواب الموالاة والموالاة هذه محرمة الولاد محرم فلا يجوز للمسلم ان يلقي الموده من الاختيار قال جل وعلا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. ان شاء الله يقول لا العبيد تختلف أحكام العبيد تختلف أحكام شكرا لهم أنه يكون هذا هو من هدف فتوى أهل العلم ومعارف وأدركهم وأهل الشيخ الشيخ عبد الغفور لا يمكن تهيئها يذكر هذا الذي انقلته وهو تخصيص لكلامه هذا هو معرفة أمر العلم أن الآية هذا مهم ليس في المسوخ لأنها في حالة غير الحالة تلك بطارق من هذه الآية مجيزة متأخر مجيزة السورة في أي سنة للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل من المحصل من يرد تلك الايات العظيمه الله المستعان. فمن يفعل من هؤلاء فهو في الشك من هذا لا يفكر فيه فهو يشعر ما في الشك هؤلاء هؤلاء هم أظهر الدين هبأوا وهؤلاء المجوس والذين ذكرت الهندوس هؤلاء فيهم بلاء آخر وهو أنهم يظهرون شعار الكفر في ديار الإسلام الذي لبسه هنالك هذه شعار من شعار الكفر لبسها على هذا المفروض لبس الصليب لأنها شعار من شعار الكفر لكن هل النصراني ما يصب سلاحه في وسطه يعني يأتي واحد راهب في جزيرة العرب أو جزيرة الثلج يظهر يعني في بلادهم يظهر لباس النصارى الخاص بهم مثل لباس الرهبان وما في ذلك لا تشك أن هذا من المحرمات وكذلك هؤلاء إذا ذهبت الحج يظهر فهم عنهم والعياذ بالله هذا من البلاء العام ومثل الله جل وعلا ليسعى تخلصا من هذا الجنون. كما ذكرنا انهم يعاملون بالعدل هذا حاصل معاملتهم بالعدل إذا مر المؤمن بطريق على رجليه على رجليه في السيارة على رجليه هذا له وسط الطريق لأن الدار بارد والإسلام يغلي ولا يضع فالكفار لهم جنبات الطريق وهي جنبات الطريق إذا لقيتهم بطريق فاضطروهم إلى عقبته يعني لا تحسب له يمشي المسلم في صدر الطريق ويترك لغلاه الجهلات الطريق مثل الآن واحد راح المستشفى في مثلا سيد طويل يعني طريق طويل المستشفى يأتي مسلم مثلا يمشي في جنب الجدار كده يعني ما يصير هذا هو الذي جاء في هذا الحديث أن تمسك الوسط، وإذا أتى مشرك أو كافر من السلام المشرك تحققتم على مشرك الإسلامي وما تتطرق إلى هذا الوسط لأنه ما تفتح له تمسيره وتخليه يذهب إلى أريق الطريق، تضطره إلى أريقه وهي أنك تمشي في وسط الطريق فهي اختار الطريق الجيد، ما تفتح له تبدأ عنه تهم رفق المسلمين لا يجوز ذلك. وهذا ليس من المؤمنات الهدف، وهذا من يقتضى الهدف، وأن الإسلام يغلي ولا يغلى عليه، ولأن المسلم أحق بداره، ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم. فإذا جعلت له وسط الطريق وأخذت بنيات الطريق فهذا من هو الإكرام له وغيره في العدل. لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد انتهيت أخذت العدل. إذا قال المشرك السلام عليكم الكافر يهود النصارى قال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا وعليك، هذا قولوا وعليكم. هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران، النظر الأول من يقترب أصل العدل، أصل العدل ويقول أن العدل أصل أمر الله جل وعلا به وعامة وفي رد التحية خاصة، قال جل وعلا وإذا حييتم بالتحية ردوا تحيوا بأحسن منها أي ردوها، تحيوا بأحسن منها أي ردوها المسلم والكافر أو لأحدهما، إذا كان مسلم فانتبه الخيار تحيوا بأحسن منها أو تردها، أما إذا كان الكافر فيقول طائفة من أهل العلم تقول عليك أن تردها كما هي. وهذا شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتاب أحكام أهل الجنة، فقال إن الكافر إذا قال السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا وعليكم قال له سبب، وهو أن اليهود يقولونك السلام عليكم، وما منع من قوله وعليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل، لأن العامل بالأحسن، لأنه لا يقول السامر وهو الموت وأنت تقول وعليكم السلام فأنت أكرمته ما عملته بالعدل، فإذا قلت وعليكم عملته بالعدل وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر من الذي قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقدها للشيخ والشيخ الإسلام يقول تقولوا مزيدا بمثله وعليكم السلام، يعني هذا مرام في العدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون ظاهر الحديث، ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام تقولوا وعليكم، يكون العلة جردة كل السبب لا يعني أن يقتصر الحكم على هذه العلة، فهل هو الصواب أنك إذا قال لكم السلام تقولوا وعليكم سواء كان سواء قال السلام أو قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم منهم من يفتي ظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحميد بن الله حفظه له يقول تقولوا وعليكم، ومنهم من يفتي بكلام الشيخ الاسلام ابن تيمية بن القيم وفي الفتوى فضيلة الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. اذا هذه المسألة لا تشكل على اصل هذا، ومن رام زيادة في التفصيل فليرجع الى كتاب احكام اهل الذمة بن القيم وقد اطلب فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.